ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقع في الصحيح إتيانه به مكررا: إني صائم إني صائم. فالمشروع للعبد إذا سابه أحد أو قاتله إعلان صيامه بقوله إني صائم إني صائم. واتفق أهل العلم على مشروعية ذلك في صيام الفرض، ذكره أبو بكر بن العربي اتفاقا، واختلفوا في قوله في صيام النفل على قولين أصحهما أنه يقوله أيضا، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وغيره، ويقويه أنه ليس مراده إظهار العمل ليمنع منه ويقال هو رياء وتسميع، لأن المقصود من قول إني صائم إني صائم منع النفس عن اللج في الخصومة وحظ مقابله على تركه، وهذا المعنى مطلوب للصائم في فرض أو نفل. ولم يقع في شيء من ألفاظ الحديث زيادة اللهم، فلا يشرع قول اللهم إني صائم، فيقتصر على قولي إني صائم إني صائم. وروي عند ابن خزيمة وغيره زيادة وإن كان قائما فليجلس، وهي زيادة ضعيفة. فالمأمور به عند عروض سب أو خصومة بدفع لصائم أن يقول إني صائم إني صائم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.